والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، بداية اعلموا رحمكم الله أننا لطالما كررنا عبارات بعينها، بل إنني تقصدت تأجيل شرح الناقض الثالث أكثر من 7 أشهر، وذلك من أجل شيء واحد فقط، ألا وهو لابد قبل البدء بشرح الناقض الثالث من تبيان حقائق مختلفة لكنها متراكبة ومتعلقة ببعضها البعض. وأولها وأهمها حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر. من لم يعرف حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر لن يعرف حقيقة التكفير. لذلك عندما تكلمنا ضمن هذه السلسلة التي نحن فيها الآن، ابتدأناها بذكر أكثر من 20 قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وذكرنا منها لو تذكرون القاعدة عند أهل السنة والجماعة والتي عليها السلف الصالح رحمهم الله، ألا وهي بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل، وكذا الكفر قول ومعتقد وعمل. لماذا ذكرتها؟ لأنني بحاجة إليها الآن بعد قليل. فكما أن الإيمان كفر، كما أن الإيمان معتقد بالجنان وعمل بالجوارح، فكذلك الكفر معتقد بالجنان وعمل بالجوارح. فإن لم يظهر عمل الجوارح، أنا كمسلم ماذا لي؟ أنا لي الظاهر، إذا أنا أحكم على الظاهر، وهذا ما أثبتناه خلال الدروس السابقة. طيب إذا لم يظهر عمل الجوارح، هل أفتش في القلوب؟ لا. لذلك أهل السنة والجماعة على قاعدة واضحة صريحة، الحكم على الناس بالظواهر، وأما السرائر فيتولاها علام الغيوب. بالإيمان وكذلك بالكفر. طيب الآن الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت، ألم نشرح حقيقة الكفر بالطاغوت منذ أشهر وفندناها على أكثر من 10 دروس؟ لماذا شرحتها؟ ولماذا أطلت فيها؟ من أجل هذه النقطة الحساسة التي وقع فيها هؤلاء. فما فرقوا ما بين وجود الشيء وإعلان الشيء؟ ما فرقوا؟ أي بمعنى، إذا كان عند الإنسان موجود الكفر بالطاغوت وتكفيره، فهذا شيء، وإعلانه وإظهاره هذا شيء آخر. هذه النقطة الحساسة لم ينتبه لها أولئك الذين غلوا في دين الله سبحانه وتعالى، فجعلوا التكفير أصل الدين، فكفروا الناس لعدم إعلان، وليس لعدم وجود، لعدم إعلان تكفير الناس وتكفير المشركين. مع أنني أكررها هنا أن تكفير المشركين هنالك نقطة أيضا أهملوها هؤلاء. ما هي النقطة؟ أن تكفير المشركين أصلا هو على مراتب. هنالك الذي يتوقف في المشركين، هنالك المرتبة الأولى، هنالك من يكفر ابتداء، هنالك من يكفر ولكن بعد الحجة، هنالك من لا يكفر إنما يسمى مبتدعا ضالا، وهنالك من إذا توقف ربما يؤجر. هذا الكلام سنوضحه عندما نشرح الناقض الثالث. لكن لماذا ذكرته؟ ذكرته لأنوه إلى أن هؤلاء ما نظروا إلى هذه النقطة أصلا، وهنا أجد نفسي مضطرا أن نعيد شرحنا لصفة الكفر بالطاغوت، لكن سأشرحها على عجالة لأننا شرحناها مفصلا في دروس سابقة، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى شروحاتنا السابقة. لكن الآن سأحاول أن أبين صفة الكفر بالطاغوت لأبين اللغط عند هؤلاء في موضوع عدم تفريقهم ما بين وجود الشيء، أي وأعنيها هنا الكفر بالطاغوت وتكفير المشركين، ما بين وجود الشيء في القلوب واعتقاده وما بين إعلانه وإظهاره. فأبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى. إذن أولا هنا يجب علينا أن نطرح أنفسنا سؤالا، الله سبحانه وتعالى أو بالأحرى من أصول الدين عبادة الله سبحانه وتعالى والكفر بما يعبد من دون الله. لذلك فإن لا إله إلا الله نفي وإثبات، وأما النفي فيها فهو الكفر بالطاغوت. طيب الآن كيف يتم الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ كيف يتم؟ عليك أن تعلم رحمك الله بأن الله سبحانه وتعالى، نحن في درسنا السابق قلنا بأن أصول الدين قد بينها الله في الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن يعلمنا الاستنجاء ولا يعلمنا أصول الدين؟ إذن أصول الدين والتي ذكرتها الآن والتي نخص منها الآن الكفر بما يعبد من دون الله، هذه موضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله أكمل الدين وأتمه وأوضحها أيضا النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك البارحة ماذا قلنا؟ قلنا أما لفظة ومصطلح أصل الدين فهذا كان من مصطلحات أهل العلم، فلا أستطيع أن أدخل شيء في أصل الدين ما حدثني الله سبحانه وتعالى عنه، ولا كذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا فهمه الصحب الكريم. هؤلاء الثلاثة أو المصادر الثلاثة، الوحيين وفهم الصحابة وإجماعهم، هي المصادر الأساسية التي يرجع لها في حال الاختلاف. طيب أين أجد الجواب على هذا السؤال؟ ألا وهو كيف يتم الكفر بما يعبد من دون الله؟ تجده في كتاب الله سبحانه وتعالى بعدة مواضع. فالله سبحانه وتعالى قال واجتنبوا الطاغوت، وقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وقال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كل هذه الآيات وضحت لك معاني اجتناب الطاغوت، لكن الآية التي وضحت لك صفة الكفر بالطاغوت وحقيقة اجتناب عبادة الطاغوت هي قول الله سبحانه وتعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى ماذا؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآية الكريمة من سورة الممتحنة، هذه الآية أوضحت شروط أو بعبارة أخرى أوضحت طريقة الكفر بالطاغوت والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إذ أنه جاء فيها ثلاثة أمور. وأنا أكرر الآن يا أخوة، أكرر، أنا الآن أحاول أن أختصر قدر المستطاع. إذن جاء في هذه الآية شرحا لكيفية الكفر بما يعبد من دون الله، فجاء فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول هو اعتقاد بطلان عبادة غير الله، وكل معبود سوى الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تعتقد ببطلان عبادته، فصرف العبادة لا يكون إلا للمعبود الحق سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى دلنا على ذلك في مواطن عديدة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. وآيات كثير أوضحت هذا المعنى الأول من صفة اجتناب الطاغوت والكفر به، ألا وهو اعتقاد بطلانه، أي بطلان عبادته وبطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى أيا كان، سواء كان هذا الطاغوت من معبود أو متبوع أو مطاع أو من أضرحة أو من قبور أو من مشاهد أيا كان. وحتى أنه يدخل فيها طواغيت هذا العصر كالديمقراطية والوثنية الوطنية، وكذلك الأحكام القانونية وما شابه ذلك. إذن هذا الأمر الأول ألا هو ماذا؟ اعتقاد، وانتبه إلى كلمة اعتقاد، اعتقاد بطلان عبادة غير الله. الأمر الثاني هو الترك والاجتناب، ويدخل بالترك والاجتناب البغض والإنكار. وانتبه أيضا إلى البغض وانتبه إلى الإنكار. إذن بالأمر الأول قلت لك انتبه إلى اعتقاد بطلان عبادته، الآن بالأمر الثاني عندنا الترك والاجتناب الذي من ضمنه البغض والإنكار، وانتبه إلى كلمة بغض وكلمة إنكار. إذن الأمر الأول هو اعتقاد البطلان، لكن وحده لا يكفي، لا يكفي أن تعتقد بطلان العبادة، بل عليك أيضا الاجتناب والابتعاد والترك والبغض والإنكار. طيب هذه الأعمال التي ذكرتها وقلت لك ركز بهذه الكلمات، هي أعمال ماذا؟ هي أعمال قلب. لذلك لو تذكرون لما شرحنا أركان الكفر بالطاغوت قلنا هو قائم على ركنين، ما هما؟ الباطن والظاهر. الباطن الذي هو أعمال القلوب وأقوالها، والباطن الذي هو أعمال الجوارح وأقوال اللسان. إذن عندنا الأمر الأول والأمر الثاني من صفة الكفر بالطاغوت، الأمر الأول والثاني متعلق بماذا؟ متعلق بالباطن الذي هو أعمال ماذا؟ أعمال القلوب. طيب ما الذي يدل على أن فقط مجرد اعتقاد البطلان لا يكفي ولا بد من إنكارها بالقلب وبغضها؟ يدل على ذلك آيات كثير، وعلى رأسها آية الملة الإبراهيمية بقول إبراهيم ومن معه، ولكن أيضا هنالك أدلة كثيرة. يقول تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إذن اعتقاد البطلان لا يكفي، بل يجب عليك أن تعمل بما قاله الله تعالى، ألا وهو البراءة. إنما هو إله واحد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: واجتنبوا الطاغوت. وقلنا كلمة الاجتناب تشمل ماذا؟ تشمل الترك والبغض والبراءة. لذلك الله سبحانه وتعالى أول أمر من الأوامر التي أمر بها الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ماذا كان؟ قال له: والرجز فاهجر. الآن كلمة فهجر تدل على ماذا؟ تدل على ما بينا منذ قليل، الترك والبعد والهجران والبغض والبراءة. إذن ترك الشرك واعتقاد بطلانه والبراءة منه وبغضه، كل هذا الذي ذكرناه لن يكتمل الاجتناب إلا بها مجتمعة مع بعضها البعض. وكل هذه أعمال ماذا؟ أعمال قلوب. إذن هذا الأمر الأول والأمر الثاني. طيب ما هو الثالث؟ ما هو الأمر الثالث من صفة الكفر بالطاغوت؟ ألا وهو البراء، أي أن تبرأ من الشرك ومن المشركين. وهنا أعود وأكرر بأن البراءة لها مقتضيات. ما من مقتضياتها؟ ماذا؟ أعمال الباطن وأعمال الظاهر. طيب أعمال الباطن ما هي؟ البغض. عندنا براءة معناها عندنا ماذا؟ بغض. طيب أعمال الظاهر، عندك اللسان وعندك اليدين والجوارح. فاليدين والجوارح تعني المنابذة والمجاهدة والمقاتلة، وأما اللسان فيعني ماذا؟ إعلان التكفير والبغض، وكذا البراءة بالمجمل. إذن ها هنا هذه الأشياء الثلاثة مع بعضها البعض هي التي تدل على ماذا؟ على صفة الكفر بالطاغوت. طيب هنا أيضا عندنا نقطة، هل فقط الأمر متعلق بالطاغوت أو بالمعبود من دون الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا، بل الأمر متعلق بالعابد والمعبودين، بالعابد وبالمعبود. لن تتحقق البراءة من الشرك ولن تتحقق كمال صفة الكفر بالطاغوت إلا بذلك. طيب الآن من أين أتينا بهذا؟ بداية قلنا لكم من آية الممتحنة، والتي هي أوضح ما دل على ذلك، إذ أن إبراهيم والذين معه ماذا قالوا لقومهم؟ قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون. فابتدأوا بالبراءة ممن؟ من العابدين. منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم ماذا؟ العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فانظر أن هذه الآية كيف وضحت كل ما ذكرته مما سبق. طيب الآن هل فقط آية الممتحنة دلت على أن البراءة والتكفير يجب أن يكون للعابدين وللمعبود؟ لا، آيات كثيرة. فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول وأعتزلكم وما تدعون. أعتزلكم، إذن ابتدأ بالاعتزال بمن؟ بالفاعلين. أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وهذا في سورة مريم. وأيضا يقول سبحانه وتعالى فلما اعتزلهم، إذن اعتزل العابدين قبل المعبودين، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وأيضا في قول الله تعالى في سورة الكهف على ما أذكر، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون. إذن هنا هذه الآيات دلت على أن الكفر بالطاغوت وصفة الكفر بالطاغوت لن تكتمل فقط بالبراءة من الطاغوت المعبود، لا، بل الأوجب المعبودين. طيب لماذا الأوجب المعبودين؟ ناهيك عن الأدلة التي ذكرتها وابتداء الله سبحانه وتعالى بالعابدين قبل المعبودين، ناهيك عن ذلك. عقلا الطاغوت ليس بالضرورة أن يكون بشر، فالطاغوت قد يكون حجر، قد يكون شجر، قد يكون شمس معبود من دون الله سبحانه وتعالى، قد يكون قبر كما تفعل الصوفية والرافضة. طيب أنا ماذا أستفيد من تكفير هذه الحجرة أو من تكفير هذا الشاهد أو هذا القبر؟ إذن عقلا تكفير العابد أولى من المعبود، لأن المعبود قد يكون شيء ربما يكون شيء فكري كالديمقراطية مثلا، هذه عبارة عن أفكار. طيب انتبه الآن أخي بارك الله فيك، لحظة يا أخوة، بارك الله فيكم. أيضا عليك أن تعلم رحمك الله بأنه لا بد مع كل ما سبق، وقلت لك انتبه إلى أن هنالك ماذا؟ هنالك أعمال قلبية وأعمال للجوارح. طيب، مع كل ما سبق يجب أن تعلم بأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشل أيمانكم، أسأل الله أن يشل أيمانكم. كل من يبلغ ليسكت، أنت الآن يا من تبلغ، أنت الآن تسكت كلام الله. والله ما أتيت بحرف من عندي، ما قلت إلا ما قال الله. يا إخوة، هل ذكرت حرف دون قولي؟ قال تعالى، قال تعالى. هذا الزنديق الذي يبلغ كائنا من كان، يا زنديق أسأل الله أن يشل يمينك لأنك تصد عن سبيل الله كائنا من كنت. لذلك يا أخوة بارك الله فيكم، أنا دائما أقول لكم ادعموا، بارك الله فيكم، ادعموا البث. الآن ربما كلمة ادعموا يسجلوها علينا ويفكروا أنه عم نطالب الناس تدعمنا. ادعمونا بس بالكبس، بالكبس فقط. الله المستعان. نكمل. إذن قلنا أن كل ما ذكرناه لابد أن يكون متضمنا للعداوة، للعداوة. هذا الأمر لا يتحقق إلا بالعداوة. وإعلان ذلك، ولكن هذه النقطة التي هي العداوة والإعلان، هذه النقطة هي أعمال جوارح. لماذا؟ لأن فيها قلنا المنابذة والمجاهدة، وباللسان فيها ماذا؟ الإعلان، إعلان الكفر بالطاغوت أو تكفيره. لكن هذه تتفاوت فيها الناس، فليس كل الناس قادرين على هذه، لكن كل الناس قادرين على ماذا؟ على أعمال القلوب. لذلك لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك أهل العلم جميعا لما فسروا هذه الآية قالوا ولا يظن الإكراه على القلوب. إذن أعمال القلوب لا بد من إتيانها، لأنه لا إكراه فيها، لا يتصور الإكراه بأعمال القلوب، لكن أين يتصور؟ بأعمال الجوارح. طيب الآن ركز. قلنا الناس متفاوتين، فهنالك أناس تستطيع أن تعلن وتعمل بإظهار التكفير والبراءة والمجاهدة والعداوة والمنابذة وإلى آخره، كإبراهيم عليه الصلاة والسلام وكمحمد صلى الله عليه وسلم وكثير من الخلق، ولكن هم قلة، وهناك كثيرون لا يستطيعون. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه. طيب انتبه الآن، قال إلا أن تتقوا منهم تقات، هذا عذر، ولكن إيش قال؟ ويحذركم الله نفسه. لماذا هذا التحذير؟ كان لماذا؟ كان لما في القلوب. إذن من الكمال في تكفير الطاغوت وتكفير المشركين وفي إعلان البراءة وفي المنابذة، هذا كله ماذا؟ هذا من الكمال، والكمال لا يمكن لكل الناس أن تأتي به. طيب الآن إذا قلنا متفاوتين، الناس متفاوتين، هل يعقل بأن أرحم الراحمين يجعل أمرا الناس فيه متفاوتين يجعله أصلا للدين؟ هل يعقل؟ الذين قالوا بأن التكفير أصل من الدين، فكفروا الناس لعدم كفرهم بالطاغوت وإعلان ذلك، أين يكمن الخلل؟ في عدم في فهمهم لهذه النقطة، ألا وهي علي أن يفرق بين وجود الشيء بالقلوب الذي هو اعتقاد البطلان والبغض والمعاداة، وهذا والتكفير أيضا هذا من أعمال القلوب. يعني أنا في قلبي مثلا هذا المشرك أنا أكفره وأبغضه في قلبي، لكن لا أستطيع إعلان ذلك. إذن عليك أن تفرق بين وجود الشيء في المعتقد وبين ماذا؟ وبين إظهاره، لكن هؤلاء ما فرقوا. أما أهل العلم فرقوا، السلف الصالح فرقوا. وهنا أنقل لكم ما قاله الشافعي رحمه الله، يقول: من حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروه يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة، لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. أعيد، يقول الشافعي في الأم في السابع في الصفحة 312، إيش يقول؟ يقول: من حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو بغير دلالة، لم يسلم عندي من أنه مخالف للتنزيل والسنة. هذا هو فهم السلف. الآن أنت يا من تقول أن التكفير أصل فتكفر الناس لأنهم ما أعلنوا البراءة من الطاغوت، ما أعلنوا التكفير، ما أعلنوا المنابذة، ما أعلنوا المجاهدة، إذن أنت فعلت تماما كما يقول الشافعي، أنت الآن على خلاف التنزيل والسنة. لماذا؟ لأنك حكمت خلاف ما أظهر. نحن لنا الظاهر. إيش يعني لنا الظاهر؟ إذا ظهر لنا عبادة الطاغوت عنده، وإذا ظهر لنا عدم تكفيره، هنا نكفره. ولكن إذا ما ظهر شيء في موضوع التكفير، هل تقول ربما لا يكفره؟ لماذا؟ من خلال الاستدلالات الظنية الباطلة، هذه كلها ظنية باطنة وباطلة. تسأله ليش كفرت فلان؟ يقول لك هذا أخوه أو ابن عمه عم ينتخب الطاغوت وهو ما بكفره. طيب إيش عرفك أنه هو ما بكفره؟ يقول لك ما أظهر ذلك. إذا فرق ما بين وجود الشيء وإظهاره وإعلانه، أنت ما فرقت. لذلك الشافعي، وأكرر لهذا القول لأنه للشافعي رحمه الله حتى لا يقولوا والله أتانا بأقوال المتأخرين، هذا قول الشافعي، قال: من حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروه يحتمل غير ما أظهروه بدلالة منهم أو بغير دلالة، لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة. جاء ذلك في الأم في السابع في الصفحة 312. أما عبد الله أبا بطين رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: انتبه الآن ودقق، وهؤلاء يخلطون الحابل بالنابل، وخصوصا بأقوال أئمة الدعوة النجدية، وخصوصا أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأقوال كل تلاميذه، يخلطون الحابل بالنابل. وقد وضحت البارحة كيف أنهم استدلوا بقول للشيخ محمد فهموه بأهوائهم. الآن عبد الله أبا بطين ماذا يقول؟ يقول: ومن المعلوم أنه لا يصح إسلام إنسان حتى يكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم أيضا استدل بالحديث فقال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. ثم ماذا قال؟ انتبه الآن ماذا قال: وأما الكفر بذلك فالبراءة منه واعتقاد بطلانه. نعم، أبو بطين لما ابتدأ ماذا قال؟ قال: لا يصح الإسلام حتى يكفر بالطاغوت. لكن الكفر بالطاغوت عند أبا بطين رحمه الله ما هو؟ هو البراءة منه واعتقاد بطلانه. جاء ذلك في الدرر في العاشر في الصفحة 417. إذن معنى ذلك ومعنى قول أبو بوطين أن البراءة واعتقاد البطلان هي التي تتضمنها لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله متضمنة لماذا؟ للكفر بما يعبد من دون الله. إذن عندك إثبات وعندك نفي، فالكفر بما يعبد من دون الله هو ماذا؟ هو النفي، أي البراءة منه واعتقاد بطلانه. وهذا متصاحب ومتلازم مع تكفيره وعداوته وبغضه وقتاله، ولكن أمر يتعلق بالاعتقاد أي بأعمال القلوب، وأمر يتعلق بأعمال الجوارح أي عندك أعمال القلوب التي يستطيعها كل الإنسان بما أخبرنا الله. إذ أن الإكراه لا يتصور في القلوب، هذا أولا. ثانيا الله سبحانه وتعالى قال إلا أن تتقوا منهم تقاط، أي بمعنى إظهار التكفير وإظهار العداوة، لكن بعدها مباشرة ماذا قال؟ ويحذركم الله، يعني حذرنا الله بعد أن عذرنا. لماذا حذرنا؟ حتى لا يتعلق ذلك بالاعتقاد. إذن عليك أن تبغض الطاغوت وتعاديه وتجتنبه، لكن اشتراط التصريح بالبراءة وبالتكفير وبالقتال وبكل هذه المستلزمات التي هي داخلة في صفة الكفر بالطاغوت، هذا ما قال به أحد، بل كل أهل العلم على عكسه. طيب ما الذي يدل على ذلك غير قول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاط؟ يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، وذلك عندما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وجعل ذلك من أضعف الإيمان. إذن أنا هنا أقول وأقول لهؤلاء، لا شك بأن التصريح أفضل وأكمل، وهنيئا لمن يستطيع أن يفعل ذلك، وهم بفضل الله كثر. أولئك إخواننا الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، هؤلاء يعني وصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الإعلان وإلى الكمال. إذن أنا أقول لك لا شك عندي بأن التصريح أفضل وأكمل، ولكن هنا عليك أن أنت الآن تثبت عقد أو لا تثبت عقد. فإثبات العقد يكون بالظاهر. أنت لما تقول من لم يكفر لأنه ما أظهر، أنت خالفت الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل النبي الله سبحانه وتعالى قال إلا أن تتقوا منهم تقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفرق ما بين الإعلان وما بين ماذا؟ الوجود. فالإعلان عندما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا إعلان، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا إعلان. إذن هذا أفضل، إذن باليد أفضل، ثم بعده بمرتبة ماذا؟ باللسان، وأيضا باللسان أفضل من ماذا؟ أفضل من القلب. ولكن ألم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم إتيان؟ جعله إتيان، لأنه قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك فإنك ستجد أيضا الشيخ حمد بن عتيق ماذا يقول؟ يقول وذلك عندما تكلم عن الذين يجالسون الكافرين ولا يظهرون تكفيرهم، إيش يقول؟ يقول والقسم الثاني عندنا أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد أو ما شابه ذلك، لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة. إذن لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة، لكن ولكنه لا يواليهم ولا يعين المسلمين معهم. إيش قال؟ قال فهذا لا نكفره لأجل مجرد الجلوس. ثم استدل بقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فقال بأن في الآية الأولى، في الآية الأولى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هؤلاء والوا المشركين وأعانوهم لذلك كفروا. وأما في الآية الثانية إلا المستضعفين، وهنا أتذكر أحد الحمقى الذي رد علينا وقال بأننا اعتمدنا طريقة الخوارج فقرأنا الآية الأولى والآية الثانية ما قرأناها، هذا غبي، لأنه لا يعلم أن الآية الأولى مناطها هو الموالاة وفيها فعل مكفر ألا وهو الموالاة، وكنا نتكلم عن الكفر فذكرنا الآية الأولى. والآية الثانية إلا المستضعفين من الرجال، هذه الآية، لكن هذا سبحان الله يعني أحمق، هذه الآية ما فيها مناط كفري، هل عندك أنت الإقامة عند الكافرين كفر؟ هذا مش مناط كفري. فلذلك حمد بن عتيق رحمه الله ذكر إلا المستضعفين، وذلك لتبيان الفرق ما بين الإعلان وعدم الإعلان. طيب هل هنالك أقوال أوضح؟ نعم هنالك أقوال أوضح، كقول مثلا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهذا قول فاصل، قول فاصل في المسألة التي لم يستطع هؤلاء الغلاة أن يفرقوا بين الأمرين، بين وجود الشيء وإعلانه وإظهاره. اسمع ماذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدرر في الجزء 11 في الصفحة 545، ماذا يقول؟ يقول أجمع العلماء سلفا وخلفا، أجمع العلماء سلفا وخلفا، حتى ما تجي تقول لي والله أنا ما بأخذ بكلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، هنا الشيخ ينقل لك إجماع السلف والخلف، فيقول أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى. انتبه الآن ماذا قال؟ قال بغضهم ومعاداتهم وتكفيرهم، إيش قال؟ بحسب الطاقة والقدرة، ثم أنهى الجملة بماذا؟ بإخلاص الأعمال لله. وهذا مصداق تفسير قول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه، يعني حسب الطاقة والقدرة ولكن عليك إخلاص النية في الأعمال. هذا هو الفهم السليم لنصوص كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الآن، وحتى لا أطيل لأنه بصراحة أطلنا في هذه النقطة، لكن حتى لا أطيل أجلت هذا القول مع أنني ذكرته في الدروس السابقة، لكن ذكرته في مجال الحكم على الظاهر وفي مجال كيفية ثبوت العقد لغير المرتدين، يعني إما للوثنيين وإما لأهل الكتاب. لكن هذا الدليل الذي سأذكره الآن والله يا أخوة هو بمثابة السيف القاطع لإنهاء هذا اللغط عند هؤلاء. هم يقولون بأنه لا يثبت عقد الإسلام إلا بإعلان البراءة والتكفير. لماذا؟ لأنهم جعلوا التكفير أصل. إذن الذي يجعل التكفير أصل، معنى ذلك الذي لا يعلن هذا الأصل معناها هذا ما دخل الإسلام، ما ثبت عقده، هذا الكلام عندهم. طيب نقول لهم هل هذا فهم الصحابة وفهم السلف؟ يقول لك نعم، ثم يأتيك بأقوال مجملة ويجعلها في هذا الموضوع الذي ذهب إليه. طيب أنت لا تريد أقوال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أو الشيخ ابن تيمية أو الشيخ القاضي عياض أو غيره، أنت تريد من؟ تريد من السلف. فذكرنا لك منذ قليل قولا قاطعا فاصلا في هذه المسألة للشافعي. يبدو أنني بحاجة، ما رأيكم أن أعيد القول للشافعي لأنه هو قول فاصل، لكن عندي قول فاصل آخر فالشافعي ماذا قال؟ قال: من حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو بغير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة. إذن الذي يفعل ذلك هذا يخالف الكتاب والسنة. هذا قول من؟ هذا قول الشافعي. طيب الآن ما هو القول الذي وصفته لك بالسيف البتار القاطع لهذه المسألة؟ هو ما جاء عن أحمد وعن غير أحمد، يعني أحمد ومن عاصر أحمد، أحمد وتلاميذ أحمد رحمهم الله أجمعين. وهؤلاء يدعون وصلا بالشيخ أحمد، وكل استدلالاتهم يقول لك أعطيني من الشيخ أحمد. طيب رح أعطيك من الشيخ أحمد. وتخيل، تخيل أنه في نفس الدليل الذي سأعطيك إياه سأعطيك من أحمد رحمه الله، وسأثبت لك أنك خالفت أحمد وعملت بعمل غير أحمد، والذي هو أنت أصلا تكفره. تركت قول أحمد وعملت بقول رجل آخر في زمان أحمد، لكن أنت تكفره. ما هو هذا الدليل؟ الدليل هو كالتالي: يروي لنا المروزي بل والخلال، ومرة نقله عن مهنة، ومرة نقله الخلال، يعني في أكثر من موضع حتى لا أطيل عليك. اسمع الآن، قال: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة يهودي أو نصراني أو غير ذلك من الأديان، يقول: أنا مسلم وأن محمدا عبد الله ورسوله. فيسأل الآن، يسأل الإمام أحمد ويقول له: هل هذا مسلم؟ قال: نعم. قال: لكن وصلنا عن أبي حنيفة وغيره أنه يقول: لا يكون مسلما إلا أن يتبرأ ويعلن الكفر عما كان، وإلا فلا يكون مسلم. أي بمعنى أن يقول: وإني بريء من الكفر. فقال أبو عبد الله أحمد رحمه الله ماذا قال؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، وأنت تشترط عليه أن يكفر الطاغوت أو أن يكفر بما كان عليه. وعجبا لأصحاب أبي حنيفة. هذا ما رواه الخلال. طيب ما الذي رواه المروزي وكذلك أيضا الخلال؟ قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: كنت عند أبي معاوية فقال له رجل: إن أبا حنيفة يقول: إذا أسلم الذمي لا يكون مسلما حتى يقول: إني خارج من الكفر داخل في الإسلام. فأنكر ذلك أبا معاوية وجعل لا يصدق، ثم قال: أراه يقول. فأرسل إلى رجل من أصحاب أبو حنيفة فإذا هو كما قال الرجل، أي بمعنى أن هذا الكلام ثابت عن أبي حنيفة. إذن ما كان موقف أبو معاوية؟ التعجب من هذا القول اللي هو قول أبو حنيفة. طيب الخلال كيف شرح ذلك؟ روى الخلال فقال: قال ذاك عندنا رجل بطرطوس فقال: رأيته قد أسلم، يعني يقصد واحد نصراني ويهودي. وقال غيره: لا ما أسلم. إذن جماعة قالوا أسلم وجماعة قالوا ما أسلم. لماذا؟ لأنه فقط دخل على الإسلام بإعلان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول للعالمين، لكنه ما تبرأ من النصرانية وما كفر قومه. فناس قالوا أسلم وناس قالوا ما أسلم، إلى أن قال: هنالك من يقول لا يسلم حتى يقول برئت من النصرانية وتركت ديني. فتعجب الإمام أبا عبد الله وقال سبحان الله، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من اليهود قل أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فأسلم على يد رسول الله. بل هنا الكلام الآن هذا إضافة مني، هو انتهى قال فأسلم على يد رسول الله، لكن الإضافة مني ثم أكمل الإضافة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم هذا اليهودي ومات، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أخوكم، صلوا على أخوكم، سماه أخوكم، لم يشترط عليه تكفير أهله. طيب هذا كلام الشيخ حسن؟ لا، هذا كلام إمام من أئمة السلف ألا وهو أحمد. إيش يقول؟ يقول سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إسلام اليهودي وأنت تنظر إلى رأي أبو حنيفة؟ من ينظر إلى رأي أبو حنيفة إلا كان دغل القلب يذهب إليه. لذلك فإن إسحاق بن راهوي بيّن هذا الأمر رحمه الله، وبيّن بأن التصريح بالكفر بالطاغوت إنما يكون من باب كمال. فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا أخطأ أبو حنيفة لما قال بأن هذا لازم لثبوت عقده، إنما هذا لازم لماذا؟ لكمال إسلامه. ثم يأتيك واحد من الذين ينتقون أقوال الرجال عبر صفحات الفيسبوك والأنترنت وما شابه ذلك، ويريد أن يتعالم على السلف الصالح رحمهم الله. ألا تحتج بأحمد وتقول بأن أبو حنيفة كما تدعي أنت؟ طيب أراك في هذه الحالة عملت بقول أبو حنيفة وتركت أحمد، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يا إخوة، ممكن فقط دقيقتين، لأنه لابد أن أنهي هذه المسألة وأرد على شبهاتهم أو بعض شبهاتهم، وننهي هذا الموضوع وننهي سلسلتنا التي تحت عنوان ما يجب أن يعلم قبل شرح الناقد الثالث ليفهم. لكن أعطوني فقط مجال دقيقتين وأعود. وبركاته. نختم إخوتي في الله بارك الله فيكم بالرد على بعض الشبهات عند هؤلاء، لأنني ذكرت سابقا وقلت لكم هؤلاء تركوا المحكم كله وذهبوا ينتقون بعض الشبهات ليبنوا عليها معتقد كامل، فوقعوا في المحظور والعياذ بالله، فكفروا من أسلمه الله سبحانه وتعالى ورسوله. وذلك راجع كما سبق وأسلفت إلى أمر ألا وهو خلل في مفهوم الإيمان. وفي المقابل هنالك طرف أكثر خبثا ألا وهم الجهمية والمرجئة الذين أضاعوا دين الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان هؤلاء من غلا في دين الله سبحانه وتعالى قد جعلوا التكفير أصل الدين، لكن هؤلاء الآخرين والذين هم أكثر خبثا لغوا التكفير من الدين، لغوه وأزالوا شريعة من شرائع الله، أزالوا لازما وواجبا أوجبه الله، أزالوه بالكلية، ما عندهم شيء اسمه تكفير، لأنه أصلا ما عندهم شيء اسمه عمل في الإيمان. فهذا الطرف ينتقي شبهات ألا وهم المرجئة والجهمية عليهم من الله ما يستحقون، وقد رددنا على كامل شبهاتهم بفضل الله سبحانه وتعالى على مدار دروس عديدة. وهؤلاء أيضا الغلاة لهم شبهاتهم. في ضمن الدروس السابقة رددت على شبهتين أو ثلاثة كاستدلالهم بقاعدة الحكم على النادر يكون على الغالب، وأيضا استدلالهم بقاعدة الاستصحاب وبشبه أخرى، لكن عندهم كثير من الشبه التي سبحان الله ضعيف الحجة، لا يستطيع أن ينشر للناس معتقده، فماذا يفعل؟ يشكك الآخرين في معتقدهم. كيف يفعل ذلك؟ يلقي الشبهات. طيب، من الشبهات التي يلقيها هؤلاء احتجاجهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يعلم بالفطرة كفر المشركين وكان يكفرهم بالفطرة، وذلك باستدلالهم بما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل عبدت وثنا قط؟ قال: لا. قالوا: هل شربت خمرا قط؟ قال: لا. وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر، وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالفطرة أنه يجب البراءة من الكافرين وتكفيرهم، ثم قال: ولذلك أنزل الله في القرآن: ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان. طيب، يستدلون بهذا الحديث، لكن هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع. سبحان الله، يتركون كل المحكم ويستدلون بالموضوع. طيب، هذا الحديث أخرجه الواحدي في التفسير الوسيط، لكن في إسناده إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التميمي، وهذا كذاب. أيضا الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور، ولكن جاء من غير إسناد، وكذلك لأبي نعيم في الدلائل، هذا السيوطي عزا ذكره من غير إسناد، ولكن عزاه لمن؟ لأبي نعيم في الدلائل، لكنه غير موجود عند أبي نعيم في الدلائل كما قال. وهنالك أيضا عدة أمور تثبت بأن هذا الحديث أصلا هو حديث موضوع. طيب، الآن على فرض أن هذا الحديث صحيح، على فرض، طيب أين وجدتم في هذا النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدح بالتكفير؟ طيب، إذا كان كذلك وكما تدعون، هذا إن دل فإنما يدل على كمال فطرة النبي صلى الله عليه وسلم، كمال عقل النبي صلى الله عليه وسلم. فما علاقة كمال عقل النبي صلى الله عليه وسلم وكمال فطرة النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها عند الناس؟ ما علاقة ذلك بهذا حتى تجعل التكفير من الفطرة؟ فسبحان الله. أيضا يحتجون بأن هنالك أحاديث رويت يفهم، انتبه، يفهم منها، والأحاديث لم تذكر لذلك، لكن ماذا يقولون؟ هنالك أحاديث رويت يفهم منها أن الموحدين قبل البعثة كانوا يكفرون المشركين. طبعا هم يقصدون من؟ ورقة وزيد وغيره. طيب، نقول لهم نعم هنالك أحاديث، لكن أنت قلت بلسانك يفهم، إذن هي لا تدل على أن هذا الأمر فطري، لكن أنت من لسانك قلت يفهم. طيب، الآن يستدلون بما جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول. طبعا هذا الحديث ما يخرج معك واحد من الغلاة ويناظرك إلا مباشرة يقول لك، مباشرة، زيد بن عمرو بن نفيل كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول: يا معشر قريش، ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم عليه السلام غير. كلهم يستدلون بهذا الدليل. طيب الآن بارك الله فيك، هم ماذا يقولون؟ يقولون: وإن قوله ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم غيري، هذا يفهم منه تكفيرهم. أقول له بداية قبل أن أجيب، أقول له: هذا فهمك أنت، لكن هذا لا يعني تكفيرهم، لا يعني تكفيرهم. لماذا؟ لأن هذا قول عموم. طيب دعك من هذه النقطة، كيف نجيب على هذا السؤال؟ بكل بساطة، وهذا أكثر قول يستدلون به وأكثر شبهة يثيرونها على الناس، بكل بساطة، أولا أصلا هذا الحديث هذا خارج محل النزاع بالكلية. لماذا؟ لأنه ماذا كان يقول بن نفيل؟ ماذا كان يقول؟ بلسانكم ماذا كان يقول؟ يقول: على دين إبراهيم غير. إذن زيد بن عمرو كان على دين، لم يكن على فطرة كما تدعون، كان على دين، وتعلم ذلك من هذا الدين الذي هو دين إبراهيم. وهذا يردك إلى قولنا بأن التكفير لا يدرك بالعقل بل بالشرع. إذن معنى ذلك أنه ليس مقتصرا على الفطرة المجردة التي تكون مجردة عن علم الوحي، إنما هذا على دين إبراهيم. لكن قبل أن يسأل عن دين إبراهيم، كان هنالك روايات. لماذا تتركونها؟ تأتون برواية أسماء بنت بكر وهو يقول ماذا يقول: أنا على دين إبراهيم، ثم تفهمون منها أن هذا تكفير لقومه. طيب قبل أن يعرف دين إبراهيم هنالك روايات. أعطيك مثال عن زيد بن حارثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قال لزيد بن عمرو بن نفيل، قال: يا ابن عم، ما لي أرى قومك قد شنفوك. فقال: أما والله إن ذاك لغير ثائرة كانت مني. انتبه إلى الألفاظ، لغير ثائرة كانت مني، ومع ذلك كانوا يشنفونه. ثم قال: ولكني كنت أراهم على ضلال فخرجت أبتغي هذا الدين. فبحث عن ماذا؟ عن دين إبراهيم. بعد ما وجد دين إبراهيم، نأتي الآن إلى حديث أسماء بنت أبي بكر. هنا قال: يا معشر قريش، ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري. إذن بعد أن عرف دين إبراهيم، إذن التكفير يأتي بالمعرفة. طيب أما حديث زيد بن حارثة، ماذا قال؟ قال: لغير ثائرة مني. وين التكفير؟ وين التكفير بالموضوع؟ أين كان يكفرهم؟ إذن كان يراهم على ضلالة، لكنه ما زاد على ذلك. تماما كما ورد عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نشأت، انتبه الآن، وهذا الحديث فيه نقطة ستفهم بها الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي احتجوا به وقلت لكم بأن ذلك حديث ضعيف. طيب لكن انتبه إلى هذا الحديث الآن: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. هذا كلام من؟ هذا كلام بن عبسة السلمي. طيب هذا أحد الثلاثة الذين يحتجون بهم. طيب إيش قال؟ يقول: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. هذا أيضا ماذا يدلك؟ هذا يدلك على أن الأمر ليس أمرا فطريا كما تدعون، إنما كان يرى مجرد ماذا؟ مجرد الضلالة. والدليل أنهم لما أبناء عمه وأهله وقومه شنفوه استغرب. طيب قلت لكم قال: لما نشأت بغضت إلي الأوثان. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ بغضت إلي الأوثان. طيب الآن ارجع معي دقيقة. لوين رح نرجع؟ رح نرجع للحديث اللي بيستدلوا فيه، وقلت لك هذا أصلا حديث موضوع، واللي هو عن علي بن أبي طالب، وهو موضوع عن علي بن أبي طالب وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو يحتجون به بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفر قبل أن يدري ما الكتاب والإيمان. طيب هذا حديث ضعيف، لكن الحديث الذي ذكرته لك الآن حديث صحيح. طيب الحديث الصحيح ماذا قال؟ بغضت. طيب الحديث الضعيف حتى وإن كان صحيح الذي نقلتموه، يفسره الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما نشأت بغضت. إذن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله هو الذي طهر ونقى فطرة النبي وعقل النبي. بغضت، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما نشأت بغضت إلي الأوثان. فسبحان الله، سبحان الله. والله يا أخوة، دائما أصحاب الشبهات تكون شبهاتهم أوهى من بيوت العنكبوت، لكن هم ماذا يعتقدون؟ يعتقدون نلقي الشبهة وكل الناس لا تبحث، كل الناس لا تبحث وراءنا. لا يعلمون بأن الله يسخر لهذا الدين من يحميه، ويسخر لهذا الدين من يبحث عن هذه الأمور. من الشبه التي قالوا بها أيضا وأكثر، وكل ما تسمع واحد من الغلاة تسمع حتما هذه الشبهة، ألا وهي يقول لك: إن أبا بكر الصديق أيام الردة قال إن الأرض كافرة، ويستدل ويقول لك: لقد جاء ذلك في تاريخ الطبري في الثاني في الصفحة 476، وجاء في البداية والنهاية في التاسع 441. ومع أنه ماذا؟ مع أنه ماذا؟ مع أنه يكفر الطبري ويكفر ابن كثير. لا بس لا، هون بده هذه المقولة لأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بزعمه أن الأرض كافرة، هاي بده إياها. فبيستدل وبيسوي حاله علامة وبيقول لك هذا موجود بتاريخ الطبري، هذا موجود بالبداية والنهاية. الله الله. وللإجابة ونسفي هذه الشبهة الواهية والتي هي أوهى من بيت العنكبوت، أولا هذه قصة منكرة. كل أسانيدها كلها وكل رواتها كلهم مناكير، منهم سيف بن عمر وهذا منكر، وقد رويت أيضا ولكنها رويت عن طريق مرسل. وأيضا لاحظ أن في سند هذه القصة شيخ الطبري، شيخ الطبري اللي هو السري، وهذا ضعيف. إذن أصلا هذه الرواية أصلا هي رواية منكر يا إخوة، لا يستدلون إلا بالضعيف أو بالمنكر أو بأي حديث فيه أقوال، ويتركون المحكم والصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله. طيب فقط هي رواية منكرة؟ لا، ناهيك عن أنها منكرة، لكن أنت عندما بحثت وفتشت ووجدت بتاريخ الطبري وبالبداية والنهاية، لماذا لا تكون منصف وتنقل ما جاء في حاشية تاريخ ابن عساكر؟ تعرفون ماذا جاء يا أخوة في تاريخ حاشية في حاشية تاريخ ابن عساكر؟ جاء بأن هذه اللفظة فسرها أهل العلم على أن الأرض مظلمة من شدة الظلم لتغطية الحق الباطل، لما غطى الحق فسرت على أن هذه الكلمة بمعنى مظلمة، أي الأرض كافرة أي الأرض مظلمة. لكن أنا بغنى عن هذا الكلام، أنا بغنى عن هذا الكلام، وهذا الكلام أنا لا أقتنع به، ولكن القصة منكرة. تبحث وتفتش وتأتي بقصة منكرة، طيب أكمل بحثك عن القصة، ستجد أن في حاشية تاريخ ابن عساكر يبطل استدلالك بهذه القصة المنكرة. سبحان الله، هذا ديدن أهل البدع والضلال دائما. أيضا احتجوا بأدلة عديدة وهي كلها واهية، لكن مما احتجوا فيه، وهذا على ما أذكر أنني ذكرته ولكن لا مانع من تكراره، أنهم قالوا أن الإنسان إما أن يكون مؤمن أو أن يكون كافر، لأن الله سبحانه وتعالى هو أخبر بذلك، فقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ويقولون كذلك الشعوب في زماننا، هم لا يخرجون عن هذين القسمين، منكم مؤمن ومنكم كافر، ويستدلون بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب نقول لهم بكل بساطة، هذه الفرية رد عليها السلف الصالح منذ المئة الثانية، وهذه إن دلت، أي قولكم بأن الناس إما مؤمن وإما كافر وكذلك الشعوب، يا مؤمن يا كافر، أصلا هذه شبهة مرجئة. هل تريدون أن تكونوا مرجئة؟ أصلا هذه الشبهة شبهة مرجئة، لكن مع ذلك نفندها. بداية لما طرح هذا الأمر على أحمد، وأعنيها هنا شيخ الإسلام أحمد بن حنبل رحمه الله، يروي لنا الخلال في كتابه السنة في الصفحة 967، يروي لنا فيقول: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أحمد قال له رجل، إذن رجل يقول لأحمد رحمه الله: قيل لي مؤمن أنت؟ قلت نعم. فيسأل الإمام أحمد يقول له: هل علي شيء في ذلك؟ هل الناس إما مؤمن أو كافر؟ إذن رجل يسأل الإمام أحمد، يقول له: في واحد قال لي أنت مؤمن؟ قلت له نعم. فبرر للإمام أحمد، قال له: لأنه الناس إما مؤمن أو كافر. فغضب الإمام أحمد غضبا شديدا وقال: هذا كلام الإرجاء، ألم تسمع قول الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله؟ إذن سبحان الله، سبحان الله، ألا تستدلون بأحمد؟ هذا أحمد جعلكم مرجئة، عندما تقولون الناس إما مؤمن أو كافر جعلكم أحمد مرجئة، لأنه لما سئل أحمد غضب وقال: هذا كلام الإرجاء، قال الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله. طيب إيش يعني وآخرون مرجون لأمر الله؟ معنى ذلك عندنا الفاسق الذي يسمى بالفاسق الملي، عندك المنافق، وعندك، طيب إذن ليس فقط مؤمن وكافر، لكن قول الله تعالى مؤمن وكافر إنما هذا عند الله، أي هذا الإسلام الحقيقي وليس الحكم في الدنيا. لذلك أنا قلت أكبر سبب لضلال الغلاة هو عدم تفريقهم ما بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي. إذن من الإسلام الحقيقي قول الله تعالى إما مؤمن أو كافر، لأنه هذا متعلق بالنجاة، هذا متعلق بالنجاة، يا مؤمن إلى الجنة ويا أما كافر إلى النار. أما ما يتعلق بالإسلام الحكمي في الدنيا فعندنا الفاسق، عندنا المنافق. لذلك قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله. سبحان الله، هذه هي الشبهة رد عليها الملطي رحمه الله. وعندما رد عليها سبحان الله وكأنه يرد الآن على هؤلاء في زماننا، فرحم الله الملطي. قبل أن أنقل لكم رده، تذكرت أيضا قولا للملطي رحمه الله، وهذا سأذكره إن شاء الله في شرح النقد الثالث. رحم الله الملطي عندما قال إن هؤلاء يكفرون الشاك ثم الشاك في الشاك ثم الشاك في الشاك في الشاك. لماذا طرحت قول الملطي الآن؟ لأن الذي يقول بأن التكفير أصل الدين لا بد أن يقع في هذه المسألة، مسألة تكفير الشاك في الشاك في الشاك في الشاك إلى ما لا نهاية، إلى التسلسل، لأنه أصلا بنى معتقده على ماذا؟ على الظنون والمآل. طيب، بالعودة إلى رد الملطي رحمه الله على الشبهة، ألا وهي أن الناس إما مؤمن أو كافر. فسبحان الله ماذا يقول؟ يقول ويقال لهؤلاء، ويقال لهم في تكفير الناس لما كفرتم. انتبه، والله كأنه يرد على هؤلاء في زمانك. يقول وإذا قيل لهم لما كفرتم من أقر بالله ورسوله ودينه ثم أتى بالكبيرة، فإن قالوا قياسا على قول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ثم قال عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فلم يجعل الله بين الكفر والإيمان منزلة ثالثة، ومن كفر وحبط عمله فهو مشرك. هذا كلام من؟ هذا كلامهم. يقول الملطي رحمه الله إذا قلت له لماذا كفرت من أقر بالله ورسوله وبدينه وأتى بكفرة، ليش كفرته؟ راح بيقول لك إنه الله سبحانه وتعالى يقول من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ويقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا أو كفورا، ويقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن ما في عندنا منزلة ثالثة، إما مؤمن أو كافر. طيب الآن كيف يرد عليهم؟ فيقول الملطي وأما هؤلاء فيقال لهم، اسمع الآن، يقول أخطأتم القياس، أخطأتم القياس وتركتم طريق العلم، وذلك أن الله عز وجل بيّن في كتابه المحكم أن الفاسق، أنتم قلتم ماذا؟ قلتم ما في منزلة ثالثة في كتاب الله، إما مؤمن أو كافر، إما شاكر أو كفور، هكذا قلتم. لكن هو ماذا قال لهم الملطي؟ قال لهم أخطأتم، إن الله عز وجل بيّن في كتابه المحكم أن الفاسق له منزلة ما بين الإيمان والكفر. فإن قالوا أين؟ قال الملطي بقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فسماهم الله الفاسقون. ثم يكمل الملطي ويقول لم يقل الله إنهم مع فسقهم مؤمنون كما قالت المرجئة. إذن هذا الفاسق ليس مؤمن كما قالت المرجئة، ولا قال أنهم مع فسقهم كفار كما قلتم أنتم. إذن معنى ذلك أن الله أثبت اسم الفسق دون أن يجعله إيمانا أو كفرا، فأين تجعلون هذا؟ بأي منزلة؟ انتهى كلامه رحمه الله. فلاحظ أخي في الله تماما، شبهات الغلاة كشبهات المرجئة مردود عليها بفضل الله سبحانه وتعالى من السلف الصالح. تماما لو تذكرون عندما كنا نطرح شبهات المرجئة كيف رددنا عليها؟ رددنا عليها من كلام السلف، لأنهم أصلا ردوا عليها. وها هنا أيضا الملطي رحمه الله كان يرد على هؤلاء الغلاة. عندهم أدلة واهية كثيرة جدا جدا، لكن أكثر شبهة يطرحونها على الناس هي قول أبو بكر، وقد بينتها بأنها قصة منكرة أصلا، وأيضا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لسار، قول إبراهيم لسارة عليهما الصلاة والسلام. لا يوجد في الأرض أحد مؤمنين غيري وغيرك يا سار. والله سبحان الله، هذه الشبهة يعني أقل من أن يرد عليها. لكن باختصار شديد، لماذا لم تبحثوا أين قيل هذا الكلام ومتى قيل هذا الكلام؟ وقاله لمن؟ قاله لسارة. طيب، هنالك أيضا قول آخر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندهم قول آخر، لكن أبين هذا القول أولا، أنه قال لسارة لا يوجد على الأرض أحد من الموحدين إلا أنت، إلا أنا وأنت يا سارة. هنالك أيضا قول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال ليس غيري يعبد الله في الأرض. إذن قولين يحتج بهما لإبراهيم، قول لإبراهيم وحده عندما يقول ليس غيري يعبد الله في الأرض، والقول الآخر هو لسار. طيب، الآن أنا لن أتكلم في صحة الأثر، ولا شغل لي أصلا، لأني قلت لك هذه الشبهة أقل من أن أرد عليها، لذلك لن أنظر لا بصحة الحديث أو أثر قول إبراهيم لسارة، لن أنظر. لكن بكل بساطة، نفس الرواية التي تستدلون بها، لماذا لم تخبروا الناس أين ومتى قيلت؟ لماذا لم تخبروا الناس بأنها قيلت عند طاغوت مصر الذي أسر سارة؟ أي أن الأرض التي قصدها إبراهيم هي أرض فرعون، ولم يقصد كل الأرض كما تدعون. لماذا؟ لأنه لما كان إبراهيم عند هذا الطاغوت ويريد إحضار سارة وقال لها ما في أحد مؤمن غير أنا وأنت يا سارة، أين ترك أتباعه؟ ألم يتركهم في المنطقة ما بين فلسطين والشام، وذلك بعد أن فتحوا الشام؟ طيب، آلاف أصحاب إبراهيم ما كانوا موجودين؟ طيب، أصحابه وجاهدوا معه، كيف يقول ما في غير أنا وأنت يا سارة؟ طيب، أين أتباعه؟ إذن إذا كانت هذه القصة صحيحة، فالقصة في مصر، يعني في أرض فرعون. بعد أن علم وجود من هاجر، إيش موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ منذ قليل قلتم، قال أنا وأنت يا سارة. طيب، الآن صار في هاجر، فما موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما عن قولهم بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ليس غيري يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض، فهذا الخبر روي أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبد. بداية، هذا حديث باطل، هذا لا يصح. والحديث يعني سبحان الله منكر وضعيف جدا جدا، فيه كثير من العلل، لكن حتى لا أطيل وأختصر عليكم فهذا الحديث فيه أبو جعفر، وهذا أبو جعفر هو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وهذا ضعيف. أيضا فيه أبو هشام، وهذا أيضا قال عنه البخاري يقول رأيتهم مجمعين على ضعفه. طبعا هذا بالنسبة للتضعيف، لكن أكتفي بذلك إخوتي في الله، لأنني سامحوني تأخرت عليكم جدا، يعني أطلت عليكم جدا، وفي نفس الوقت أيضا أنا متعب، سامحوني. على كل حال إخوتي في الله، شبهات أهل البدع والضلال كثيرة، لذلك علي أن أنصحكم. يعني لا يمكن مثلا أن تجد بشكل دائم من يرد الشبهة، لكنك ستجد من يلقي عليك الشبهة. لذلك بماذا أنصحك؟ أنصحك رحمك الله بالتزام أهل السنة والجماعة، بالتزام كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة وبفهم السلف، التزم هؤلاء فقط. دعك من أهل البدع، دعك من المجادلات، من المحاورات، من النقاشات، لا تدخل. الآن إذا رأيت بث فيه جدال ما بين مبتدعة، وخصوصا إذا كان من الغلاة أو إذا كان من الجهمية المرجئة، لا بل خصوصا من الجهمية، شبه المرجئة والجهمية أخطر بألف مرة من شبه الغلاة. لذلك إذا رأيت بث يبث هذه السموم، يا أخي مباشرة اعتزل. لذلك تجد أن السلف رحمهم الله علمونا هذا الأمر، الزهري، أحمد، وكيع، سفيان، الثوري، كل السلف الصالح علمونا وحذرونا من مخالطة أهل البدع. لذلك إذا لم تكن، وخصوصا إذا ما كان عندك قاعدة علمية، بارك الله فيك، ابتعد فورا، لأنك دائما تجد من يطرح الشبهة، لكنك نادرا من تجد من يرد هذه الشبهة، مع أن شبهاتهم واهية، والسلف الصالح ردوا عليها كلها، سواء للغلاة أو للجهمية، ردوا على كل الشبه، لكن نادرا من تجد من يستطيع أن ينقل لك الرد. لذلك احذر، احذر أهل البدع والضلال، لا تجالسهم، فالصاحب ساحب، انتبه، بارك الله فيك. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.